تفسير بعض آيات من سورة البقرة. يقول الله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، يعني حاشا، وننزه الله عز وجل من أن يكون له ولد، بل له ما في السماوات والأرض، كل شيء في الأرض هو ملك له ومخلوق له، وكذلك كل ما في السماوات من عوالم وما فيها من مخلوقات كلها ملك لله ومخلوقة لله وعبيد لله، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، يعني طائعون منقادون، فسواء الشموس والأقمار والكواكب وكل ما في الكون كله يجري بسنن الله وقوانين الله ونظام الله، لا يخرجون عن أمر الله وقانون الله ولا قيد شعره، من العالم العلوي والعالم السفلي والعالم العظيم والعالم الحقير، بديع السماوات والأرض. البديع هو الذي يخلق الأشياء على غير مثال سبق، أما إذا يخلق شيء تقليدا لشيء قبله ويجعله مثله هذا ما اسمه بديع. فخلق الكون ولم يكن كون قبله، فأبدعه إبداعا وأنشأه إنشاء، بديع السماوات والأرض. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فالولد يكون لحاجة والده إليه وللحفاظ على بقاء الجنس والنوع، حتى إذا كبر الوالد وشاخ وعجز ومات فيكون الولد محافظا على الجنس وعلى النوع. مات الإنسان يجي ابنه بيحفظ جنس الإنسان ونوع الإنسان من الزوال والانقراض، فالله لا يموت ولا يزول ولا يفنى ولا يعجز، وهو القادر المقتدر، كن فيكون. فأي حاجة إلى الولد؟ فالنصارى في أديان كثيرة جعلوا لله ولدا، بل أولادا. في بلادنا النصارى والمسيحيون يعتقدون بأن لله ولدا، وهذا مأخوذ من الأناجيل الأربعة التي هي أناجيل صحيحة عندهم، بينما كان في سنة 1325 ميلادي كانت الأناجيل حول 100 إنجيل، فاختاروا هذه الأربعة وحرموا باقيها وأتلفوها. في الأعصر الأخيرة ظهر إنجيل برنابا. إنجيل برنابا لا يقول بأن عيسى ابن الله، ولكن يقول عيسى رسول الله وعيسى نبي الله، ويبشر بنبينا محمد مصداق ما ورد في القرآن، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالكنيسة لا تعترف بصحة إنجيل برنابا. فأما عقيدة النصارى والمسيحيين بأن عيسى ابن الله، ففي الإنجيل ابن الله ما مقتصر على عيسى، فكل إنسان مؤمن في الإنجيل يقال له ابن الله. فهنا في إنجيل متى في الإصحاح الخامس في الآية التاسعة يقول بدءا من الآية السابعة، يقول طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. ثمانية، طوبى لأنقياء القلب، لقلوب النقية الصافية الطاهرة، لأنهم يعاينون الله. إذا القلب طهر والنفس تزكي يضيء في مرآتها نور الله عز وجل. تسعة، آية تسعة، يقول طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. لأنهم أبناء الله يدعون. كمان في نفس إنجيل متى في الإصحاح الخامس في آية 16 يقول فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. فإذا عيسى ابن الله في نفس الإنجيل ابن الله ما مقتصر على عيسى. كمان في إنجيل متى في الإصحاح السادس في الآية الأولى يقول احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم. قال صدقتك سرا ما علنا ورياء، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. كان الآن بنفس الإصحاح السادس من إنجيل متى بآية 3 يقول وأما أنت فمتى يرى الله يعني صدقتك في الخفاء هو يجازيك علانية. قال لكي تكون صدقتك في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانية. يقول بعدين بنفس الإصحاح وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. فكلمة أبوك وأبوكم للمؤمن وللمؤمنين هي بالأناجيل الأربعة بمئات النصوص وعشراتها. فقولا أن عاد المسيح ابن الله بمعنى الله هي إذا كان من البنوة إذا كلنا بنصير مثل المسيح على حسب العقيدة المسيحية. هذا شيء. شيء ثاني في الإنجيل، في مواضع كثيرة فيها إقرار من سيدنا عيسى بأن الله إلهه، بأن الله إيش إلهه. ففي الإصحاح، هذا الإصحاح مثل السورة، في الإصحاح الرابع يقول إبليس ظهر لسيدنا عيسى، يقول بعدما صام 40 يوما وليلة، فتقدم إليه إبليس المجرب، بدأ يجربه يفحصه، وقال له إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. بعدين بآية 6 بيقول له وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، ارمي حالك من فوق لتحت الملائكة بتحملك إذا كنت ابن الله. فقال له مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك، لا تجرب الرب إلهك، يعني ما بصير أنا أجرب الله اللي هو إلهي. فإذا كان الله إلهه فبصير هو إله مع الله، أو هو والله شيء واحد. بعدين بنفس الإصحاح أيضا بآية 10 الشيطان يقول أطلع على الدنيا وقال له اسجد لي سجدة وأدم ملكك كل هالممالك اللي شايفها قدامك. فشو أجاب سيدنا عيسى للشيطان؟ قال له يسوع اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، للرب إلهك تسجد وإياه وحده إيش تعبد. فهذا صريح ما بيكتمل التأويل ولا الإبهام ولا الشك بأن عيسى عبد الله ورسوله، كما أن في الإنجيل في مواضع كثيرة يثبت بأنه نبي ورسول، نبي وإيش نبي ورسول. في محلات نبي ورسول، كمان في متى، إنجيل متى بالإصحاح العاشر يقول في آية عدد 40 يقول للحواريين من يقبلكم يقبلني ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني. من يقبل نبيا باسم نبي بيقبله لأنه نبي، فأجر نبي يأخذ، يعني أنا نبي ورسول اقبلوني لأني نبي لحتى تأخذوا من الله أجر كأجر إيش الأنبياء. بعدين بإنجيل متى أيضا بإصحاح 19 يقول، وهذا موجود مثله بإنجيل لوقا، فمجموع ما في الإنجيلين بالنسبة لهذه الآية، الحواريين يقولون له أيها المعلم الصالح، ما بيقولوا له أيها الإله المقدس، أيها المعلم الصالح. فقال لهم، قالوا له أيها المعلم الصالح، قال وإذا واحد تقدم واحد من جماعته قال له أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ فقال له: لماذا تدعوني صالحا؟ لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد، وهو الله. قال: أيها المعلم الصالح، أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ فقال له: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد، وهو الله. بعدين أيضا في إنجيل متى بالإصحاح 27، لما بيقول الإنجيل تبع متى الحالي، لما بيذكر انه صلب، وهذا عكس العقيدة الإسلامية، فإنجيل متى بيقول: عندما صلب، هذا في الإصحاح 27 آية 46، قال: ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع، يعني عيسى المسيح، بصوت عظيم عندما بدهم يصلبوه، قائلا: إيلي إيلي لما شبقتني؟ أي إلهي إلهي لماذا تركتني؟ هذا الإنجيل عم يفسر: إيلي إيلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني؟ إذا هو إله يقول هيك: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ وفي إنجيل يوحنا يقول الأناجيل الثلاثة لا تشير إلى ألوهية عيسى إلا إنجيل يوحنا، في إشارة بعبارة بتفيد أنه إله، لكن في الوقت نفسه أيضا في إنجيل يوحنا في الإصحاح 17 في الآية الثالثة، الإصحاح 17 الآية الثالثة، يقول: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. أما في نفس إنجيل يوحنا أيضا في الإصحاح 13 في الآية 13 قال: فلما لا آية 12 قال: فلما كان قد غسل أرجلهم وأخذ ثيابه واتكأ أيضا، قال لهم: أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ أنتم تدعونني معلما وسيدا، تدعونني إلها معلما وسيدا، وحسنا تقولون، وحسنا تقولون، لأني أنا كذلك. لأني قال: إن أنتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون، لأني أنا كذلك. فكمان بإنجيل يوحنا بالإصحاح 20 بآية 17 يخاطب امرأة يقول ولكن اذهبي إلى إخوتي. الإله إخواته شو بيطلعوا؟ لازم يكون كلهم كمان آلهة. وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم، إلى أبي وأبيكم. هذا عند الصعود، أي بآخر مراحله وآخر أيامه، قال إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم، وإلهي وإلهكم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. تقوموها بشكل دغري، ما في التفات يمين ولا يسار. وما أنزل إليكم من ربكم، كمان تقيموا القرآن الذي أنزل إليكم من ربكم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. فهذه نصوص من الأناجيل الأربعة حبيت أذكر لكم إياها، خاصة لطلاب العلم. ولو كون الوقت متسع وسعكم البحث أكثر من هيك بكثير. حتى طالب العلم نوعا ما يكون عنده شيء من الإلمام، بمثل قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا، يعني ولدا وإلها. أما كلمة ولدا وأبوكم وآباؤكم وأبي وأبوكم، الله ذكرها في القرآن وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لكن لما الشيء يصير عادة وتقليد، بيصير الإنسان بيعزل العقل والفكر عن البحث وعن الحكم والقضاء في ذلك الموضوع، بيتخذها قضية مسلمة لا عقل ولا علم ولا فكر، ما بها القضية في كل الأشياء. واحد يبغض إنسان وبيستمر عليه، بعدين بيجي وقت من غير ما يحكم الدين أو العقل أو الإنصاف أو العدل، يحب إنسان بعدين بيستمر في حبه، بيصير ما عم يحكم في شيء. بينما الإسلام، بينما القرآن يدعوك دائما ما تكون تبعا لهواك، لشهواتك، لتقاليدك، تقلد آباءك وأجدادك. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. القرآن قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. إذا إجا شيء أحسن مما كانوا عليه آباءكم، فالعقل والتقدم العلمي والتقدم الإنساني دائما لازم تتجه نحو الأفضل، نحو الأكمل، نحو الأصح، نحو الصحيح. مع الأسف ما النصارى فقط، لا كل الفئات، حتى المسلمين. المسلم قد يحقد على مسلم، بيحقد عليه تبعا للقرآن لما تبعا لهوى نفسه، بيغتاب مسلم، بيقاطع مسلم، بيأكل مال الحرام، بيترك فرائض الله، بيرتكب محارم الله. بأي دافع؟ بدافع من دين، بدافع من قرآن، بدافع من الهوى، من الشهوات، بدافع ضعف او فقد التربية الدينية الصحيحة. فالقرآن العظيم، القرآن العظيم كتاب الله الصحيح الذي لم يترجم حتى تختلف الترجمات، ولو ترجم لكن النص العربي محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فلو احسنت تثبت صحة العقيدة انت كعالم ما بكفي، ولو جبت 50 دليل من انجيل ومن توراة هذا ما بكفي، لانه لا المسلمين بيعتقدوا الوحدانية. عباس تجعلوا المسلمين حقيقيين، فحتى تجعلوا المسلمين حقيقيين بدك قوة ربانية، بدك قوة روحانية يصل لك لروحك لقلبك، كن لك صلة بالله، تسري في روحك قوة الله ونور الله على قاعدة ما ورد في الحديث القدسي: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فإذا ما صلت تنطق بالله وتضرب بالله وتمشي بالله وتتكلم بالله وتصلي مع الله وبالله ومتجها إلى الله، وما في ساحة صدرك شيء من آثار الكون أبدا إلا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. فهذا بحسب الحقيقة هو الإيمان الحقيقي. هذا الإيمان هو الذي صنع المعجزات للأنبياء، وهذا الإيمان هو الذي فتح الدنيا للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. هذا الإيمان لما أجوا لبلاد الشام كانت كلها نصارى، كلها نصارى. فبهذا الإيمان ما احتجوا لهم بالإنجيل، كان المسلم يدخل على بلد يشوف إيمانه في أقواله كل حكم وحياة، في أفعاله كل كمال وفضائل، في أخلاقه كل السلوك الجميل الحسن، في ربانيته: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فيصير معشوق من ينظر إليه، يصير محبوب من يستمع إليه، يصير معشوق من يجلس إليه. فلما يعشقه، لما يحبه، يتبعه فيما يعتقد وفيما يتخلق وفيما يدعو إليه من غير حجج ومن غير أدلة ومن غير براهين. فالمعاندين رأوا من معجزات الأنبياء في زمن كل الأنبياء وما أفادتهم الآيات والنذر، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا إيش؟ لا يؤمنون. أول بدأ إيمان، الإيمان ما قول فقط، الإيمان الحقيقي نور، نور بيجي إلى روحك كبذرة بيغذيها بينميها حتى يصير لها وجود نوراني، وجود روحاني، وجود ممتلئ إحساس بالله وعشق لله وحب لله وفناء في الله. تفنى صفاتك الأولانية كلها في الله، وتظهر فيك أخلاق الله، تظهر فيك محبوبات الآب. هذا الإيمان ذاتيا نور، فبتمثل عاد فيك أخلاقا وأعمالا وعلوما وحكما وطاقة وقدرة، بتصير للناس قائدا وإماما، بتصير للناس طبيبا وحكيما، بتصير للناس مرشدا ومسعدا. فهذا الدين لما ظهر على أيدي الأنبياء والمؤمنين رأوا فيه أجمل الجمال وأحسن المشتهيات، فدخلوا فيه ملوكا وأباطرة وأغنياء وعظماء وقادة وشعبا. الآن نفس الشيخ اللي بده يصير شيخ من جوا فاضي وبلورته مطفية وحيويته مفقودة، والعلوم اللي بيقراها وحدها ما بتمشي معه خطوة من 100,000 كيلومتر. ولذلك كضائع في صحراء وبده يدل الناس وهو لا يدري من أين وإلى أين الطريق. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، كما أنه في آية الله عز وجل يقول لقد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. هذا أمر عظيم، شو الله له ولد؟ تكاد السماوات يتفطرن منه، تتشقق السماء من فصاعة القول، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، بما فيهم عيسى وموسى ومحمد عليهم من الصلوات أفضلها ومن التحيات أكملها. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لذلك لتأليه الإنسان والإصرار على ذلك نفس الإلحاد والشيوعية إلى الشعوب في أوروبا. عيسى فلسطيني، إسرائيلي، لو بيحبوا سيدنا عيسى لازم يحبوا الفلسطينية كلهم لأنه أهل بلده. قالوا واحد عشق واحدة سودة، قالوا له إيه ما شفت إلا واحدة سودة مثل باذنجان تعشقها، قال لهم لا تلوموني، هذا الحب ذوق، فأنا أحببت لحبها السود أنا حتى حببت لحبها سود الكلاب. لذلك برلمان إيطاليا قريب من نصه شيوعي والنص الثاني في ملاحد غير شيوعيين. في المسلمين الآن ليه صار شيوعية وصار إلحاد؟ ليش؟ لأنه ما عم يظهر الإسلام بجماله، بحيويته، بربانيته، بعقلانيته، بتقدميته. فهلا شفتوا شي شيخ قرا الانجيل او الاناجيل؟ قريت شيخ عمر؟ طيب قرينا عن الكراميه وعن المعتزله وعن المرجئه، وما صار عظامهم اضطراب، فعم نقرا شبه لاموات وعم نتجادل ونعمل مناظره مع اموات. طيب ليش ما قرينا الانجيل لامم حيه تملك الارض؟ والقران عم يبحث الانجيل وعم يبحث النصارى وعم ينزل معهم بخمسين معركه، مع المرجئه ما عمل هالمعارك، ومع المعتزلة ما عمل المعارك. فليش المعركة الحية ما عندنا عنها خبر ولا أثر، والمعارك اللي انطفت وانتهت وماتت وما عاد إلى وجود نبعثها في عالم الخيال ونعمل معركة خيالية ومنسميها علوم وصاحبها ايش عالم، ومنترك المعركة الحية التي محيطة بنا وبالدنيا، وعم تقوض الإسلام بإرسالياتها وتبشيرها مستعينة بالاستعمار. وبعدين بنقول ليش العالم فاشل؟ لأن شغله ما مزبوط. فأنتوا إن شاء الله طلاب العلم إن شاء الله تطلعوا علماء حقيقيين. والقصة ما لاستعلاء إنسان على إنسان، لا، الآن في أوروبا أمني وأمريكا البلاد الراقية بيتقبلوا كل شيء بكل صدر رحب، بيفتشوا عن الحكمة على قاعدة الحكمة ضالة المؤمن. فلو يوجد علماء أكفاء قلبيا وعلميا وفكريا الآن يتوحد العالم، والآن يتحقق السلام، بل فوق السلام يتحقق الإخاء والتعاون. بس وين هالرجال؟ شيخ في عنده إمكانات، إن شاء الله لا تموت معي إذا متت، لكن ما تهيأت لي الوسائل الكافية لحتى هالإمكانات اجعلها في عالم الحياة والأحياء، ولو تهيأت لكانت خدمة العالم كله والسلام كله والتآخي الإنساني بشكله الواسع. وقضينا على التخلف الديني والتخلف الفكري والتخلف الاجتماعي، ولكن أرجو الله أن ربي عز وجل يرحم عباده ويرحم خلقه ويجمعهم على كلمة سواء وعلى كلمة الحب والتعاون والإخاء. فبمناسبة الآية قالوا اتخذ الله ولدا، روى البخاري وابن مردويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى كذبني ابن آدم وما ينبغي له أن يكذبني، وشتمني وما ينبغي له أن يشتمني، لا هو أقوى ولا أنا أضعف، ولا هو أعلم ولا أنا أجهل، أما شتمه إياي أما تكذيبه إياي فقوله لم يعيدني كما بدأني. الله بيقول له إذا متت أنا بعيدك إلى الحياة مثل ما بدأت حياتك في أول مرة. فقوله لم يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. اللي اخترع السيارة أول مرة ما بيحسن بعيد ها تاني مرة، اللي خلق الإنسان أول مرة ما بيحسن بعيده تاني مرة، الأول أصعب، أما بالنسبة لله كله مثل بعض البعض. هذا إيش قال؟ فأما تكذيبه إياي فقوله لم يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي عبد شب الله فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الصحيحان: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم، وهو يرزقهم ويعافيهم. ثم قال الله تعالى في سورة البقرة: وقال الذين لا يعلمون. والمقصود لا يعلمون يعني من العرب الوثنيين عبادين الأصنام. شو كانوا يقولوا لما يجادلوا النبي ويدفعوا دعوته ويحاربونها؟ قالوا: لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، نحن ما من آمن فيك إلا الله ينزل وهو يحكي لنا بأنك أنت رسوله لحتى إيش نآمن فيك. فهذا كلام السقفاء، كلام الجهلاء، كلام المعاندين. فقال: أو تأتينا آية، أو تجيب لنا شيء معجزة اللي نحن بدنا إياها، شو بدكم؟ قال: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. قال لنا شيء نهر مثل نهر بلدة، لما نهر العاصي، لما نهر الفرات من آمن. فكلام كان جهلا وعنادا وحمقا. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، مع أنه كان يشوفوا معجزات النبي. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. يشوفوا معجزة يقول هي ما بدنا إياها، لكن بدنا معجزة مثل تبع موسى، مثل تبع عيسى. فهذول موجودين في كل زمان، هذول ما طالبين معرفة الحق، لكنهم المعاندون، المشاكسون، المخربون، المفسدون. بيعرفوا الحق في قرارة نفوسهم فيرفضوه، وإذا أقيمت عليهم الحجة كمان ما بيقبلوها بدون إيش غيرها. فهي الله سجلها لنا في القرآن لأجل أن يعرف العالم الوارث لرسول الله، الوارث لحمل رسالته، الوارث لمبلغ دعوته، الوارث لموصل الإيمان إلى قلوب الخلق، بده يعرف شو الطريق. فالطريق بيجيك معاندين، وبيجيك سفهاء، وبيجيك حاسدين، وبيجيك مغرضين، وبيجيك أنانيين وزعماء وأشكالا وألوانا، وبيأتوك بأدلة باطلة وبحجج فاسدة. شلونك عندك استعداد للصمود؟ فإن صمدت ولن تستطيع أن تصمد إلا بالله. شو معنى بالله؟ فبدك تذكر الله حتى ينمحى من قلبك ومن صدرك كل ما سوى الله. إذا التفتت لعقلك إلى قلبك ما بشوف فيه غير الله حضورا وتوجها ومحبوبا وإقبالا وذكرا ومخافة. فإذا بسلك هذا الطريق على المضبوط فأنت سيد زمانك، وأنت قائد عصرك، وأنت صاحب المجد لنفسك ولكل من يصل حبله بحبلك. كان بعضهم يقول خدمت لما أنصرت من خدمك، خدمت لما أنصرت من خدمك ودار عندي السرور من نعمك، ودار عندي السرور من نعمك، وكانت الحادثات يعني البلايا والرزايا والمصائب، وكانت الحادثات تطرقني فاستحشمتني إذ صرت من حشمك. فلو العالم طالب العلم عرف الطريق وصل من يأخذ بيده، لأن الشيطان إجا لسيدنا عيسى بده يقطعه، وهي نبوة ورسالة. السجن بعطيك الدنيا، قال له للرب إلهك تسجد وإياه وحده، إيش وإياه وحده تعبد. فطالب العلم شو بيصير؟ فإذا ما طالب العلم بل كل مسلم وكل مسلمة بدها تكسب من ذكر الله بل تستديم ذكر الله حتى الذكر يمحي في قلبها كل مذكور وكل محبوب، حتى يصير الله شغلها وقبلتها وغذاء روحها ونور بصيرتها وأنيسها في خلوتها وصاحبها في سفرها ومصدر قوتها ونصرتها وكتاب علمها ومعرفتها وروح وحياة روحها وقلبها. هذا ابن الإيمان، هذا الإسلام الذي كان عليه أصحاب رسول الله، وهذا إسلام القلب والروح، هذا ما كل شيء. فأهل التصوف الماضي ضيعوا الإسلام، الفقهاء ضيعوا. ليش؟ الفقيه قال الفقه هو الإسلام كله، فقه الفروع. تصوف قالوا التصوف هو كل الإسلام، لا، هي أجزاء من الإسلام. ولو عبرنا عن التصوف بمقام الإحسان وتزكية النفس ما كنا نحتاج للرموز والألغاز ويصير اختلافات بين المسلمين. نرجع إلى مصطلح القرآن، اذكروا الله ذكرا كثيرا، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. قل الله الله وحده، غمض عينيك حتى ما تشتغل بالصور، وغمض عيون قلبك عن كل ما يشغل قلبك عن الله. فإذا حسنت هاي الرجولة، هاي البطولة، إذا بتكسب هالمعركة تكسب الدنيا والآخرة. فبعد ما بيصلك قلب، القلب هو الروح التي سرت فيها نورانية الله وسرت فيها الحياة بالله. عند ذلك إذا قرأ القرآن فالقرآن ينقلب فيه غذاء وينقلب فيه أعمالا وأخلاقا، بيحول القرآن المكتوب والملفوظ إلى قرآن معمول ومنظور وقرآن عمل وقرآن أخلاق وقرآن سلوك وكل هالمعاني هي. وقال الذين لا يعلمون، هي بيقراها قراية، أما صاحب القلب بعد القلب اللي انتقل من القلب إلى القرآن، فلم يقرأ وهو صاحب قلب، وإذا هو في المعركة وإذا بحوله من الذين لا يعلمون عبي جادون وعبي حاجون وعبي نازعون وعبي خاصموه هم نصرة لأهوائهم وتقاليدهم الميتة وشهواتهم، وهو دفاعا عن رسالة الله ودعوة إلى الله وهداية للخلق إلى صراط الله. وكذا إنسان دخل المعركة بالله لا ينهزم ولا يهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الإيمان هذا ما إيمان القول والادعاء. فدائما تجد المؤمن في المعارك، فمرة بيقولوا له لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، الله هو بيعلمه شو يرد عليهم. إذا دخلت المعركة وأنت مع الله لا تفكر الله بيعلمك الحجة، الله علم النبي قال له رد عليهم شو، قال له كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم والذين من بعدهم كمان بدهم يقولوا مثل قولهم. فإذا كنت الداعي مالك في المعركة أنت مالك داعي إلى الله، وإذا ما داعي بنشك من هون ودع بدأفيك من هون، وهذا عم يلقي الشبهة عليك وهذا بيصد الناس عنك، أنت مالك داعي. وإذا كنت داعي حقيقي الله بيهزمهم كلهم، بيهزمهم. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المجرمون المشركون الكافرون الكارهون. فالله عز وجل يرزقنا حقيقة الإيمان. قال كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. المعركة واحدة والأفكار واحدة والعرقلة واحدة والتشويش واحد. فهنيئا لك إذا كنت ماشي على هذا الدرب. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. عبطلبوا آية ما آية آيات، لكن مين بدنا نشوف الآيات؟ أصحاب اليقين. أما أصحاب الشكوك، أصحاب الأغراض، أصحاب القلوب المريضة، أصحاب الزعامات، أصحاب الحزبيات، أصحاب القبليات، هذول ما راح يشوفوا لا الآيات لا من سيدنا موسى ولا من عيسى ولا من إبراهيم ولا من سيدنا محمد. فإذا أنت عارضوك أو نازعوك شو أنت بتعامل؟ لذلك امشي ولا تسأل ولا تفتح معارك جانبية. خلي قبلتك الله وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بعضهم كان يقول وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. إذا أنت صادق أرجينا الله لما الملائكة، إيش أنت بتحسن بشوف الله لما الملائكة؟ إيه أنت بتحسن بشوف الصور التلفزيونية من غير تلفزيون؟ تحسن؟ تحسن تشوف الهواء؟ الهواء عينك ما بشوف الروح. فبدك تقع مع جهل مع حمقى. قال بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. قال يقول له خلي ينزل كتاب من السماء ونحن نجوه من عند الله أنه أنت إيش رسول الله. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. وغير كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. لك الأجيال والأمم كلها بصي بعض البعض نموذج واحد وكليشة واحدة أبدا. كذلك كل وارث محمد وكل داعي إلى الله المنافق والمغرض والحاسد والكافر شيطان الإنس شيطان الجن. فإذا المريد إذا ما عرف شو المعركة ولقد يجي الشيطان والآفه بلفه، يجي شيطان يصد عن سبيل الله وباسم الدين والغيره على الدين، ما بيعرفوا انه حاسد او مغرض او منافق او في قلبه مرض او جاهل او احمق او ساذج، في منهم بيحلفوا ايمان بيوفقوا مثل الشيطان. الشيطان هذا شغلته بسيطه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تخلص منه. اما هذا جايك بصوره انسان، فاذا ما كان المؤمن عنده فقه وعلم والا بيدعسوه وبيروحوا له دينه وبيروحوا له ايمانه وبيجعلوه من الهالكين. بعدين الله قال انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. معجزات النبي اكثر من ان تحصر. قال له لا ترد عليهم، لانه سؤال للمعجزات ما سؤال من يريد الحق والحقيقة. لانه هلأ اذا واحد قال لك جيب لي دليل على انه هلأ الليل موجود، هذا اذا بجيب له دليل بكون اسخف منه، لانه كان فاشع عين الكهرباء والاضوية بالشوارع واللمبات تبع السيارات، هذا شايف الشيء وعم يكذبه وبده يعجزك تعجيز وما بده يآمن، بس بده يعمل معركة عنان عقيمة غير منتجة. لذلك قال لا ترد علينا هذول. هذول جوابهم عدم الجواب. الشمس طالعة بقول لك ايه جيب لي دليل ان الشمس موجودة، اذا بجيب له دليل بكون عقلك اقل من عقله. قال وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل. انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. انت رسول حامل رسالة بدك تبلغها، هذه الرسالة الالهية تبلغها للناس تارة مبشرا لمن استجاب وسمع وأطاع وانقاد، يبشر برضاء الله بجنة الله بنصر الله بتوفيق الله، ونذيرا لمن كفر لمن عاند لمن أعرض لمن فسق لمن عصى لمن تمرد. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وإذا تموا متمردين وتموا كافرين أنت ما لك مسؤول عنهم ما دام أديت اللي إيش اللي عليك. وإذا هن نختاروا فالجحيم وجهنم تسعهم، وقد ما دخلوا هل امتلأتي وتقولوا هل من مزيد. ثم قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. تكسب رضاهم بأي شكل من الأشكال. الله خاطب النبي اليهود ما انتهت بينه وبينهم إلا بالحروب، غدروا ونقضوا ونكسوا ودبروا المؤامرات لقتل النبي، بعدين سمموا النبي لما فتح خيبر اهدوره غنم مشوية وحشوا فيها السم الى اخره. والنصارى وبعدين الرومان اجوا بدهم يزحفوا نحو الحجاز ليقضوا على دولة الاسلام العربية، فالنبي زعف عليهم في غزوة تبوك. ما صار لقاء بعد النبي ابو بكر ارسل الجيوش وحصلت الحروب، فقال ما بيرضى عنك حتى تتبع ملته. لو قلت مهما قلت وعملت مهما عملت مع الاستعمار ما ممكن. لذلك العرب والمسلمين من ضعف ايمانهم ومن ايحاء العدو لهم تخلوا عن الاسلام، ولأن ما شافوا الإسلام الحقيقي، إسلام الجمال، إسلام الكمال، إسلام القوة، إسلام الوحدة، إسلام العقل، إسلام التقدم، إسلام العلوم. هذا الشيخ ابني مسكين، الله يعين الشيخ، الله يعينه على شغلته. كل العلوم اللي بيقراها بعدين بده يقرا اذا ما صلى الشيخ المرشد، اذا ما صلى الشيخ الحكيم، الشيخ المربي اللي يربي عقله وحيويته وقلبه وايمانه وحكمته حتى يجعل القائد المظفر الذي لا تهزم له راية، يجعل كماء الحياة يحتاج إليه كل ذي حياة. وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالصناعة تحتاج للشيخ، والتجارة والسياسة والجيش والدولة. مين الشيخ؟ هذا الشيخ المرشد الكامل، الشيخ الحكيم المربي، الشيخ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. أما إذا إجا بده يعلم العلوم اللي أراها، لا تمتزج مع الناس ولا الناس يمتزجوا معها. بده بعض العلوم، وهي العلوم كلها صحيحة، بده يرجع إلى علوم القرآن المشروحة والمفسرة بأحوال النبي وأعماله وحياته وأعمال أصحابه الكرام، مع احترامنا لكل المذاهب. لكن من هنا بيشتغل، وما بيصلوا هالشيء إلا بوجود الشيخ الحي. ما الشيخ الميت اللي هو كتاب وحبر، بده الشيخ اللي يكتب العلوم بقلبه بخط نوراني وبعقله بأفكار حية، حتى تثمر وتتفاعل أعمالا وأخلاقا ودعوة وحكمة. كل من يراه يعشقه، كل من يسمعه يتعلق به، إلا إذا علق بحاسد أو عدو وأسلم قلبه إليه. أما لو خلي يسمع 50 عدو حاسد ويجي لعند الشيخ حيادي، حالا العقل والقلب والفكر بيتجه نحو الحق ونحو النور ونحو الإيمان الصحيح. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وترتبط بهم، استعماريا، معاهدة، توجيها، اقتصادا، صناعة، حلفا عسكريا، عقيدة. فأوروبا أعرضت عن الكنيسة، لكن في المستعمرات نشطت إيش الكنيسة، ما إيمانا لكن تسخيرا لأغراضهم المادية ومطامعهم الاستعمارية. السلاح الوحيد أمام المستعمر هو الإسلام الحي. مين بده يصنعه؟ الشيخ. الشيخ بالمدرسة تبعه بيصل لربع الطريق لثلث الطريق وبيقولوا له صرت العالم الكامل، وبيوقف أهني عملنا من السيارة الكاليسوري والديفرانس من غير موتور، يعني شو الفائدة؟ وعملنا موتور لكن عشان شلون بدك تركب؟ حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى، هدى الله الذي أنزله الله وحيا على نبيه وقرآنا على رسوله ورسالة بلغوا بها قمة المجد وقمة العلم وقوة الانتصارات وقوة توحيد والتآخي بين الشعوب والأمم، بين أبيضها وأسودها وملونيها، بين فقيرها وغنيها، بين حاكمها ومحكومها، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. هذا خطاب في سورة للنبي لكن موجه لأمته، يعني أيها المسلمون لئن تركتم هدى الله وتركتم كتاب الله وتركتم هدي رسول الله واتبعت أهواء أعدائكم من المستعمرين. المعطات شو المعطات ابني؟ أهواء الأفلام اللي تجينا بالسينمات وغير السينمات، شو هالأفكار التي تهدم أخلاقنا وتجعلنا عبيدا لشهواتنا؟ أي شو هاي؟ أي كل سموم يقف أمام الإسلام. مين بده يصنع الإسلام؟ اللي بيصنع الخبز الخباز، واللي بيصنع البقلاوة البقلاواتي، اللي بيصنع الإسلام الشيخ وين هذا الشيخ اللي يحسن يقف أمام هذه الزحوف من مشارق الأرض ومغاربها؟ هو وحده، 2 5 7 10 وأمم الأرض كلها زاحفة. فإذا كل مسلم وكل مسلمة ما بيبيعوا أنفسهم لله، قبل كل شيء بيع قلبك، قلبك أعطيه لله، خلي قلبك عنده وقلبك معه، كن له ذاكرا وعليه مقبلا وله مجارسا في سوقك في مصنعك. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. في الإنجيل يقول سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام لما بيطلبوا منه الوصية الكبرى، قال الوصية الكبرى أن تحب الله من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل إرادتك ومن كل قدرتك. هي صحيحة، هي صحيحة، كلام نبوة وكلام سماوي. وأن تحب قريبك كنفسك، وأن تحب قريبك يعني أن تحب للناس ما تحبه لنفسك. هي تلاقي الأديان يا ابني، تلاقت بالوحدانية بتقديس النبوة بالسمو إلى فضائل الإنسانية. مين اللي بده يصنع المعاني؟ الشيخ؟ الشيخ ما في مين يصنعه. الصناعة الكاملة حتى ينضج النضج المطلوب، يسألك بينزل في الميدان عم يطلع فاشل، بيقولوا فشل الإسلام، بيقولوا فشل العلم والعلماء. لا، السيارة بلا بنزين فاشلة، وبلا موتور فاشلة، وبلا شوفور فاشلة. فإذا استكملت كل شيء فاشلة، موديل 78 وشوفور جيد، تصل من هون للمدينة بأقل من 24 ساعة، بعد ما كنت تصلها بأربعين يوم. قال حتى تتبع ملتهم. الآن الحلف الأطلسي يدل لصارى، واليهود الصهيونية العالمية، فهذول بدهم يجلبوا العالم العربي والعالم الإسلامي إلى مخططهم إلى برامجهم. كأن القرآن الآن ينزل، وبرامجهم ما برامج حقيقة تجعلنا في مستواهم العلمي والتكنولوجي والتقدم أبدا. بيعطونا قشور وبيعطونا غساء. فإذا ما صدقنا أمتنا وصدقنا ديننا وإيماننا في طلب العلم في التكنولوجيا في التصنيع في الزراعة في وحدة الأمة العربية في العقل في الحكمة في الإخلاص في الأخلاق في التربية، وهذا ما بيصير بالاشتهاء. إذا اشتهيت البقلاوة ومدحت البقلاوة ما معناته صار قدامك صدر بقلاوة وأكلت البقلاوة، اذا اشتهيت ومدقعت واطنبت بدك شي 100 ليرة لحتى صدر بقلاوة، وبدك بقلاواتي 1000 ليرة من غير بقلاواتي ما بصير بقلاوة. بدك شيخ؟ ما في شيخ ابني، شيخ ما في. الشيخ اللي العلماء ورثة الانبياء، النبي مهمته ان يصنع امة، اما سيدنا محمد فمهمته ان يصنع العالم. فوين الشيخ هذا اللي عنده التفكير؟ والشيخ اللي عنده هالقدرة وين ابني؟ وين العرب لما كانت جيوشهم في ضواحي باريس؟ وينهم؟ وين العرب اللي كانوا في ضواحي روما؟ وينهم اللي بقوا في ايطاليا 200 سنة، في سويسرا 100 سنة، تموا في فرنسا 200 سنة، في اسبانيا 800 سنة. جزر البحر الابيض المتوسط كلها كانت جزر عربية واسلامية، بالعروبة لما بالاسلام، ولما اتبعوا اهواءهم وانانيتهم وقبليتهم وعمدوا اهواءهم وشهواتهم وفقدوا المربي والذي اصنع الشخصية الاسلامية، تمزقوا وتفرقوا وصار في الاندلس 20 دولة. قديش؟ 20 دولة. وصاروا يستعينوا بالاسبانيين على بعضهم، ايش؟ يتحالفوا مع الاعداء ليحاربوا بعضهم بعضا. يكاد التاريخ ان يعيد نفسه. العرب متمزقين على 22 دولة، متعادين عن الاسلام الحقيقي، بعيدين ما درسوه. الشيوعيين درسوا نصرانيتهم فألحدوا فيها، اما نحن هل درسنا الاسلام حتى نلحد فيه؟ شو بدي احكي؟ ما بحكي كل شيء، ما بخاف. نفس اهل الدين ما في كثير ما بيفهم علي، واللي عنده غراض واللي بقلبه غراض واللي مدري ايش الى اخره، وفيهم مخلصين، فيهم طيبين، فيهم منصفين. لا، كما انه كل فئة فيها اشكالا والوانا، لكن العرب اذا ما بيرجعوا لاسلام حي، والرجوع ما بيصير الا بشيخ حي. يعني الكرسي اذا كان مكسور بيعود بلا نجار؟ ما بيعود. والمية اللي فيها، العين اللي فيها مية زرقاء، يعود اليها بصر بلا طبيب عيون مختص؟ شلون بدنا نعود الى الاسلام بلا الشيخ المرشد المجاهد القائد الامام الحكيم الذي يصلح النفس والقلب والعقل والفكر والحياة وامور الدين؟ الله عز وجل ينزل رحمة من عنده على هذه الامة، يجمعها ويوحد قلوبها ويهيئ لها من يعينها على هذا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. هلأ الصليبية واليهودية رضيانين عن العرب؟ اذا متفرقين رضيانين، متناحرين رضيانين، اما متحدين، اما الى الاسلام راجعين، اما فاهمين لحقيقة القرآن، هذا بيحاربون فيه بكل الوسائل. قل إن هدى الله هو الهدى، النور حتى يكشف لك الحقائق. شوف البير ما تقع فيه، يكشف لك الحقائق. أكوام الذهب تعبيها بالكياس، يكشف لك الحقائق. الحنش ما تدعس على دنبه. قل إن هدى الله هو الهدى، فالنور إذا الله جعله في قلبك بذكر الله، بالتوبة الصادقة، بإرشاد الشيخ، بمعونة الشيخ، تعرف قلبك، تحسن تذكر، تحسن التوبة التوبة الصحيحة بلا معين بلا مرشد، إذا ما ارتبط بالشيخ ارتباطك بطبيب اسنان لما بده يعمل لك بدلة رايح جاي فتح تمك بيحط لك بتمك شيء بملي تمك كان ياخذ لك ايش القياس تيجي لا تنتق تروح وبتجي وبتجي وتروح بنخر لك بشيلك بحطك حتى تصل وانت له شاكر وانت له باذل وانت ممتن. فاذا كان معك مرض في قلبك وبدك عملية تغلط بتبيع الفرشة تروح على اوروبا تترك اعمالك دكانتك سوقك بستانك سيارتك مرتك ولادك دخلك يا مسيو دخلك يا مستر حط 100,000 ليرة مشان يخلصك من مرض في عضو من اعضائك مع انه سيأتي يوم هذا الجسد كله سيزول ويفنى ويضمحل ويموت ويتلاشى اما روحك الباقي الخالدة المريضة الميتة عم تدور لها على طبيب عقلك الخامد فكرك الميت الفكر الاسلامي عندك فكر الدنيا فيه فكر النجار فيه فكر الطبيب فيه فكر المهندس فيه اما الفكر الاسلامي القلب الاسلامي الروح الاسلامية بنورها بفضائلها بتقواها بحكمتها بنجاحها وصراطها المستقيم السوي وين هذا مفقود يا الله يوقظنا من رقدتنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون يا الله يوقظنا من غفلتنا ويحيينا من موت القلوب قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم ما أهواء اليهود والنصارى أهواء أي مضلل في من المنافقين في من ينتسب إلى الإسلام يدعوك إلى الأهواء إلى الشهوات يصدك عن سبيل الله لك بلا شيخ بلا درس بلا علم بلا دين أشد على الإسلام من اللي الله ذكرهم من صهاينة أو مستعمرين أو أعوانهم وأسدادهم ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم بعد ما أنزلنا لك علما سماويا من مصدر رباني من مبدع السماوات والأرض من واضع قانون الكون من الذرة إلى المجرة وضع لك برنامج حياة يجعلك أسعد الخلق في كل شؤون الحياة فإذا أعرضت عنه واتبعت أهواء أعدائك من بعد ما جاءك العلم والعالم والرشد والمرشد والذكر والمذكر والهداية والهادي ما لك من الله من ولي ما لك من انتقام الله من ولي قريب حبيب ينصرك إذا أنت أعرضت عن هدي الله والهادي إلى الله عن دعوة الله والداعي إلى الله وما لك نصير ينصرك ويخلصك من عذاب الله ثم قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به الإنجيل على الرغم أن العلماء في أوروبا وأمريكا أثبتوا أشياء كثيرة في التوراة والإنجيل موضع النقد وموضع عدم الثقة وفي الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم فلعلكم إذا كذبتموهم أن يصدقوا الإنجيل فيه صحيح وفيه شيء غير صحيح من وجهة النظر الإسلامية فهنا بقول لو تلوه حق تلاوته لآمن والدليل على ذلك الآية الكونية في إنجيل يوحنا الأصحاح 17 آية 2-3 قال وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. بدك أوضح وأصرح وأكشف من هيك. فإذا رأينا محل ثاني أن المسيح رب، طيب شو بدنا نعمل هي مع هي؟ أنا الأصح التوراة عم تقول الرب واحد، والنصارى بيؤمنوا بصحة التوراة، القرآن عم يقول الإله واحد. إجا إنجيل برنابا انكشف عم بيقول الإله واحد ويسوع إعاد. خلينا نتحرر من التقاليد لنلتقي ونعمل ثورة، ثورة دينية، ثورة على إيش؟ ثورة للوصول إلى الحقيقة والجوهر. وتتلاقى أديان السماء تلاقيا صحيحا جوهريا. القرآن العظيم حفظ من الترجمات المغيرة للمعاني. نص العربي موجود وإلهكم إله واحد. قل إن كان للرحمن ولد كحقيقة سابقة فأنا أول العابدين. بس بالدرجات ابني، بالتمنيات ما بصير. الحقيقة بدها أنصارها وبدها جنودها وبدها يبذلون الروح والمال في سبيلها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه بالتوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وين المعاني الآيات؟ تنقلب في المسلم إلى حقيقة روحه ماله وجوده. قتال لا، ما بدأ قتال. هلا إذا بصير العالم الحقيقي عالم القلب، العالم الرباني وعالم القرآن والسنة والفقه الإسلامي بمعنى الشامل الكامل، الآن نوحد العالم. الآن مع الصواريخ ومع النفاسات ومع الفانتوم ومع الميراج ومع الميد، الإسلام بيغلب كل هذه. فاكسروا من ذكر الله، افنوا في الله. شو معنى افنوا؟ ما معنى تجدوا بعضكم؟ خلي يكون محبوبكم واحد، مطلوبكم واحد، قبلتكم واحدة. كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت إذ رأتك العين أهوائي. كان إلي مطالب متعددة ومحبوبات كثيرة. كان خاضب 20 وحدة ومعلق قلبه بالـ20. لما شاف ملكة الجمال شو صار فيه؟ وقام نسي إيش؟ نسي الـ20. كم واحدة صفيعة؟ واحدة. كانت لقلبي أهواء مفرقه بالدكان وبالبستان وبالمال وبالمحكمة وبالمشاكل. خلي قلبك مع الله وحده، قلبك لا تعطيه لحد. جسمك ما عليه شيء، أما راح خليه بيع شري شغل عمل مرحبا. فاستجمعت إذ رأتك النفس، إذ رأتك العين أهوائي. تركت للناس دنياهم، الترك القلبي ما الجسدي، مع ذلك احسن الثاني عن الدنيا. تركت للناس دنياهم ودينهم. دينهم الممزوج بالرياء، ممزوج بالفسق، ممزوج بالحرام، ممزوج بالجهل، بالتعصب، بمجافاة الحقيقة. أما دين الله يتركه؟ لا، تركت للناس دنياهم ودينهم حبا بذكرك يا ديني ودنيائي. ففي الدنيا بدك تطلبه له، وفي الدين اذا صليت قل اصلي لله تعالى حتى قلبك يتصل بالله، والحج لتطلب الله، والصوم لتطلب الله، والعبادات كلها المقصود منها ان يجتمع قلبك وحسك وشعورك على الله، فلعل بالتوبة الصادقة مع الذكر الكثير المتواصل الغبار والوسخ على مراية قلبك بتزول. فإذا مراية قلبك نطفت وصفيت وهي متوجهة إلى الله عز وجل، فبيكون مثل ما قال ذلك القائل: إذا سكن الغدير على صفاء. أي ذاكرة ابن القيم الجوزية، هذا الذي بيأمنوا فيه إخواننا الوهابية في كتاب مدارج السالكين: إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم، إذا كان بحيرة صافية وهو ما فيه يتموج الماء، بدت فيه السماء بلا امتراء. وين نشوف السماء صارت العالية؟ تصير تحت. بدت فيه السماء بلا امتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم، كذاك قلوب أرباب التجلي. إذا قلبك صار صافي نقي ظاهر من الذنوب من المعاصي من ظلمات الحرام في القول في العمل في الأكل في الشرب في المعاملة مع ذكر الله، كذاك قلوب أرباب التجلي يرى في صفوها الله العظيم، يعني نوره. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره يعني في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دربي، إلى أن قال: نورا على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. هذا الإسلام، إسلام القلب، وحده مثل الشمس للشجرة، إذا ما ظهر في الأعمال في الفرائض في تطبيق القرآن، فإن تطبق فأنت المسلم الحق وأنت المسلمة الحقيقية. ومسلم ومسلمة بهذا المعنى هذا أمبل، لأن الله بيعطيه من الروح والقوة ما يستطيع أن ينور أمة. والواحد بيجي لعنده بيحسن يعالجه ويطببه، بس يعامله كما المريض يتعامل مع الطبيب، وكما سيارته عطلانة بتعامل مع الميكانيسيان، وكما يتعامل الجندي مع القائد. أما والله طب مريض ومتعالي على الطبيب وما بيجي لعن الطبيب، ليه بده يزور المرض وتأتي الصحة؟ في الإنجيل أيضا في أشياء كثيرة لا تزال قائمة، بس إذا قريناها بتجرد الآن نوحد العالم، الآن مؤمنين، كذلك القرآن المسلمين إذا تلو حق تلاوته، حق تلاوته قبل كل شيء يصير في قلبه إيمان. الإيمان يأخذه من الشيخ الكامل المرشد المعلم المزكي للنفس الذي يعلم الكتاب والحكمة. كل واحد علوم القرآن وعلوم الحكمة. ف إذا أخذ هذا الإيمان وتلا القرآن تلك التلاوة بصير مؤمن، والمؤمن أمامه خير الدنيا وخير الآخرة. ومن يكفر به ما بيآمن حق الإيمان ولا بتلي حق التلاوة. وتلاوته حق التلاوة كان ابن مسعود يقول: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. إذا كان قرأ ولا يغتب بعضكم بعضا، وعم يغتاب إخوان المسلمين، إذا قرأ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، تفرقوا وتنازعوا ففشلوا، هذا تحريف القرآن العملي. إذا قرأ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تنازع العرب السياسيين المشايخ العلماء الأرحام العائلة كل سببه. ما عم نقرأ القرآن نتلوه حق تلاوته حتى نؤمن به حق الإيمان. السبب فقد المعلم المربي، السبب فقد المرشد المزكي. فليصل يا ابن الشيخ الحقيقي عثر على كنز السعادة، فإذا عرف يستفيد من الكنز والله سعد سعادة الدنيا والآخرة، سعادة الأبد والخلود. وإذا ضيع اللي رأوا النبي أدركوا عصر النبي مثل أبو جهل، شو استفادوا؟ أبو الأهب شو استفاد؟ فابن أبي سلول شو استفاد؟ وكان يصلي مع النبي ويجاهد مع النبي ومن جوا كان ما كان صادق. فبعد ما مات الله أنزل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فقال يتلونه حق تلاوته، حق تلاوته ذكرا لصاحب قلب، توبة، إنابة، تربية. ما بس نحفظ الألفاظ ونجيد نطقها ولا نجيد فهم معناها ولا نجيد استعداد القلب لقبولها وقبول أنوارها. شو خواص إذا كان حصلنا من القرآن لفظا ونطقا ومدودا وأحكام تجويد ووقوفا، هذا من الواجبات. لكن هذا بالنسبة لما وراءه مثل ألف ب، بالنسبة لمن يلقي المحاضرات ولمن يلقي دروس العلوم والفنون. فالله اجعلنا من الذين يتلونه حق تلاوته، واجعلنا من الذين يؤمنون به حق الإيمان. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. لما العرب كفروا بالقرآن عملا، أمرهم بالوحدة فتفرقوا، أمرهم بالتقوى ففسقوا، أمرهم بالعلم فأعرضوا، أمرهم بمكارم الأخلاق ففسقوا. فربحوا كان ملك العرب من الهند إلى فرنسا، أي كل دولة واحدة ثلاث قارات، آسيا وأفريقيا وإيش وفرنسا. لما كانوا يتلونه حق تلاوته ومن كفر ومن يكفر به فأولئك هم الرابحون المفلحون. فلا تفرح بالمشيخة بالجبة واللفة والنحو والصرف فقط، ناحد ويصطراف وطاف، كمل المشروع.